منكسرا له شاكرا له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. ما يقول أنا والله ليش ناكل رز يابس وغيرنا قاعد يأكل كذا وكذا، أنا أكل خبز ما أدري وش وضعه وغيرنا يأكل كذا، أنا غيري يجد اللحم وأنا ماني بلاقي لحم، غيري يلقى شيء. لا، يأكل الأكلة أي أكلة ما دام الله تعالى يسر لك، هذه نعمة الله، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. يا رب لك الحمد، حتى لو كان تمر من نوعية أقل من غيرها، ولا كان خبز أقل من غيره، ولا كان شيء يابس ربما هو بقايا طعام، ولا يا رب لك الحمد غيري ما هو بلاقي. أن يأكل الأكلة الله تعالى وأن تأكل ينظر إليك، هو عبدي هذا بيحمدني ولا مو بحمدني، هو عبدي هذا بيعرف نعمتي عليه ولا لا، أبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام هنا أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، يقول يا رب لك الحمد على الطعام اللي أعطيتنا، ويشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد. شوف إذا وصلت إلى مرحلة الحمد والشكر. ولذلك أنا أعجب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي معاذ كما صحيح مسلم، يقول لي يا معاذ والله إني أحبك. لما ارتاح معاذ للكلمة وهالمشاعر اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخرجها إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، يعني حتى إذا كان في قلبه مشاعر طيبة للآخرين يخبرهم بها حتى يدخل إلى قلوبهم ويحبهم ويحبونه، فيقول يا معاذ والله إني أحبك. لما ارتاح معاذ ونفسيا ويعني والكلمة مفرحة يا أخي، قال عليه الصلاة والسلام فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني يا معاذ ترى لا يكفي بس الذكر أن يكون عبادة، والصلاة والسجود هو العبادة، كذلك الشكر. والله يا إخواني إذا الواحد إذا استيقظ من نومه ثم حرك يدينه وحطه على السرير أو على فراشه وقام يحمد الله تعالى على ذلك، لأن غيرك صار لعشرين سنة أو ثلاثين سنة استيقاظه من النوم فتح العينين بس، ثم يبدأ ينادي يقول يا عبد الله يا خالد يا سلمى يا فلانة تعالوا جلسوني، ثم يجلسونه، طيب ركبوني نادوا الشغالة ولا السواق يشيلني معكم حتى تحطوني على العربية، حطوني على العربية، تعالوا لحظة غيروا حفاظتي. احمد ربك أنت أنك تستيقظ وتحك عينك، ولا في نصف الليل صحيت وانت عطشان وقمت وشربت ماء، ولا جنبك كاس ماء ولا قرورة ماء وفتحتها بنفسك وشربت، احمد الله تعالى على ذلك. غيرك يستيقظ ويرى الماء أمامه والله ما هو قادر أنه يمد يده إليه، والله ما يستطيع أن يمد يده إليه، كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، ما هو قادر يراه أمامه ويموت من شدة العطش ربما والماء أمامه وحيل بينه وبين ما يشتهون. أنت إذا استيقظت ثم أحمد الله يا رب لك الحمد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من نومه إيش يقول؟ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. يا رب حنا متوجهين لك اليوم ولا بكرة ولا بعده، ولا الحمد لله اللي أحيانا بعدما أماتنا، ولو شاء الله تعالى مثل ما جاء في الآية والتي لم تمت في الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى. أحيانا بعض الناس ينام وهي نومته خلاص يكون ميتا. ولذلك لا نفهم يا إخواني أن الشكر فقط والله هو الشكر على نعمة الطعام والشراب، استشعر دائما كل خطوة تخطوها النعمة الله تعالى عليك قد أنعم بها عليك. والله يا مناس يعني كما قال رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. يا مناس أصبحوا في نعمة وفي سرور وحبور، ثم بعد ذلك سبحان الله ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال وانقلبت أحوالهم، يعني كأن لم يشعروا بسرور أبدا. معتمد بن عباد كان من أمر الأندلس ووجهاءها وعنده من النعم ما ليس فقط طعام وشراب، عنده كل ما يشاء، يؤشر بطرف أصبعه ويأتي. حتى زوجته قالت له مرة منعمة معه، فقالت له زوجته مرة وهي ترى الجواري يحملنا القرب ويعبئنها من عند البئر وبعدين يرجعن ويعبئنها في أماكن الماء، قالت له أني اشتهيت أن أحمل قربة مثل هالقرب وكذا وأعبي ماء. قال لا هذا شغل الشغالات. قالت له والله أنا كده مشتهية أني أفعل ذلك. يقولون فأمر بعطور وعجنت وكذا وضعت في طريقها ومسك وكافور ومدري ايش من باب الدلع، بس عنده عطور زايدة، عنده عطور زايدة. فمضت الأيام وسقط ملكه وأصابه ما أصابه من تفرق أهله، وصارت بناته في السوق يعني يستعطينا الناس ويغزلنا ويصلح الأحذية، يمر بها الرجل كان يشتغل عند أبيها ويحط حذاءه وتصلحه وتمسحه، وسجن في سجن أغمات. يقولون فلما جاء يوم العيد أذن لبناته زورنا وهو في السجن، فلما رآهن في فقرهن بعدما كن في نعمة عظيمة، ليست فقط نعمة طعام وشراب، نعمة لباس ونعمة صحة ونعمة ستر، ستر ساترنا الله عليهم، ونعمة أمن ونعمة. يقول فلما رآهن بكى وقال فيما مضى كنت في الأعياد مسروعا. من أول في العيد يقبل رأسك وأنفك ويدك وربما قدمك، وين كنت وين وكيف صرت؟ فيما مضى كنت في الأعياد مسروعا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار عارية أجسادهن وما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مأسورا مغرورا. هذا ماته هذا بات مغرورا، ما لها حقيقة. وفعلا كم من إنسان أصبح صحيحا وأمسى سقيما. أنا قبل فترة اتصل بواحد من الآباء وسلم عليه وكذا، قال لي شيخ أنا ابني ودي أنك تزوره، ظننت أنها زوره الولد مثلا ربما يكون مثلا متعاطي مخدرات وتارك للصلاة ويبغاني أنصحك، قلت طيب ليش لا تتفضلون عندي وتزوروني أنتم؟ قال لا ابني ما يستطيع يزورك، وابني بالمناسبة من طلابك في الجامعة السابقة. قلت طيب وصف لي البيت وذهبت، وإذا بيت من أجمل ما رأيت، قصر يعني، ودخلت مجلس كبير وكذا، واضح النعمة يعني، وهذا أكبر أولاده. فقلت له تقهويت كذا، أنا قلت وين فلان؟ والولد ما تذكرته جيدا، لكن واضح أن الولد منعم يعني منذ أن كان صغيرا، هو أكبر أبناء أبيه، والوظيفة مضمونة يعني، وربما كان أيام الجامعة مع السيارة من أحسن السيارة أكيد ما دام هذا وضعهم يعني، وربما كان عدد من زملائه يتمنى أنه في لباسه، يتمنى أنه مثله يعني. قال يجيك الولد بعد شوي شوي، إلا الخادم يدخل وهو يدفع عربية متحركة، وإذا الولد لابس مثل المريلة حقة الأطفال اللي يلبسونها لأنه عنده ارتخاء في الفكين فاللعاب يسيل عليها، وإذا الولد عنده شلل تام بسبب حادث سيارة. قال يا شيخ تخرج والله ما لحق يتعين يمكن 6 أشهر 7 أشهر نفرح به، إلا أصيب بحادث سيارة وهذا ولدي الآن كما تشاء يا كما ترى، يعني عالجته فيما استطعت مستشفى الداخل والخارج، لكن هذا اللي أنا عارف. لو شاء ربك كنت أيضا مثله، لو شاء ربك كنت أيضا مثله. ترى فيه ناس يا جماعة الآن عند شلل رباعي بسبب أنه ينزل مع الدرج في بيتهم وانزلقت رجله وضرب الدرج في في في ظهره ولا كذا وشلل رباعي. يعني كم من إنسان أصبح في نعمة ربما قصر في شكرها فنزعت منه. ولذلك رب العالمين يقول وإذ تأذن ربكم، وإذ تأذن يعني وإذ أخبر وأعلم، هذا مثل ما قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إخبار وإعلام، والأذان في اللغة هو الإعلام، قل قم أذن يعني أعلم الناس أنه دخل وقت الصلاة. قال وإذ تأذن ربكم أعلمكم وأخبركم، شوف الله ترى معلمكم يا ناس، انتبهوا لا تقولون ما حد علمنا ولا حد خبرنا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، إذا أنت قلت يا ربي لك الحمد لله الصحة والعافية أبشر الله بيزيدك قوة، إذا جئت ولبست ثيابك ثم قلت اللهم لك الحمد أنت كسوتني، اللهم أني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، زادك الله تعالى من فضله. إذا وضع الطعام بين يديك قلت يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، زادك الله تعالى من فضله. إذا رأيت أولادك فحمدت الله، زادك الله من فضله. إن ركبت السيارة ثم لقيت سيارتك مرتبة وسيارة جيدة وغيرك مسكين سيارتك كل يوم في ورشة ولا يعني فيها، قلت يا ربي لك الحمد. اعلم أن الله تعالى يزيدك لئن شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، يعني شرط الزيادة تحقيق الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. مما يدل على الشكر يا شباب أيضا وهذا من أهم الأشياء وهو اللي ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة سليمان عليه السلام. يقول سليمان عليه السلام لما مر بوادي النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخل مساكن، قال الله فتبسم ضاحكا من قولها، خذها القاعدة، وقال ربي أوزعني، أوزعني يعني ساعدني ووفقني، يا ربي أوزعني، يا ربي وفقني، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه معاذ يعني يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، يا ربي ساعدني إني أشكرك، أنا ما أقدر أشكرك من عند نفسي، أنت اللي ساعدني يا ربي على الشكر. قال وإذ قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر، يا ربي أعني على شكر نعمتك، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أنت نعمتك يا ربي قديمة علي ما هي بجديدة، يا ربي أنت أنت أنت ذا نعمة علي وأنا لا أزال في في في مهدي، لا أزال في بطن أمي، وأنت يا ربي تنعم علي، أنت تنعم على والدي وبالتالي النعمة وصلت إلي. ولذلك الله تعالى إذا أنعم علي استفاد وعيالي، ولا لا استفاد أنه يأكل ويشرب ويلبس اللبس الزين ويركب معي في السيارة وغير ذلك. فأنت تحمد الله يا ربي أنك حتى وأنا صغير عمري شهرين وثلاثة وسنة وسنتين أنت تنعم على والدي وبالتالي أنت تنعم علي. ولذلك وأنا صغير يا ربي كنت إذا مرضت رحت المستشفى، ليش؟ لأنك أنعمت على والدي فوصلتني النعمة. وأنا صغير يا ربي كنت إذا اشتهيت الطعام وجدته، ليش؟ لأنك أنعمت على والدي فوصلتني النعمة. وأنا صغير يا ربي كنت من شدة البرد ألقى بطانية ألتف بها، ليش؟ لأنك أنعمت على والدي فوصلتني النعمة. شوف كلام سليمان إدراكه أن يا ربي نعمتك علي قديمة ما هي بجديدة، أنا ما رأيت النعمة الآن، أنا شايف النعمة من زمان. ترى الله تعالى يحب أن يتذلل عبده بين يديه ويعترف بنعمته، يا ربي أنا لك علي نعمة عظيمة، يا ربي لك. هذا اللي يقوله سليمان، قال ربي أوزعني، يا ربي ساعدني، إذا ما ساعدتني ما أقدر أشكرك من غير مساعدتك، ربي أوزعني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ثم قال وهذا مهم جميل مهم جدا يا جماعة، قال وأن أعمل صالحا ترضاه، يا ربي أنت عطيتني نعمة السمع وفقني أني أعمل بها صالحا، من شكر النعمة أنك تستعملها في الطاعة. انتبه ليكون رب العالمين أعطاك مثلا بصرا وربما حرم غيرك من البصر وبعدين يكون هذا البصر سببا لمعصيتك ومحاربتك لله، يعني خلنا واضحين، بعض الناس ترى ما يثقل موازينه ربما بالسيئات إلا بصره، لو أنه عميان أحسن له. بعض الناس ما يثقل موازينه بالسيئات إلا لسانه، لو كان أبكم لكان خيرا له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين من المشرق والمغرب، كلمة واحدة تجيب خبر. وفي الحديث الآخر قال يكتب الله عليه بها سخطه، من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. ولذلك سليمان يقول وأن أعمل صالحا ترضاه، أنت أعطيتني سمع أن أعمل صالحا ترضاه بهالسمع، أعطيتني بصر أن أعمل صالحا ترضاه بهالبصر، أعطيتني لسان أن أعمل صالحا ترضاه أن يصبح لساني كثير الذكر لك، أعطيتني يا ربي يد أن أعمل صالحا ترضاه بهاليد، غير يا ربي ما عنده يد.